على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 27 من شهر رجب للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم السادس من شهر يونيو للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 57 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. الخميس الأول من كل شهر الحلقة المخصصة لرغبات وطلبات مستمعينا، لكن في البداية لازم في تحية توجه للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد المكاوي. أشكرك أستاذ محمد، والحمد لله إنه الواحد يعني اللي بيعمله بيلاقي صدى لدى مستمع بل ويتفاعل معه. شكرا مرة تانية أستاذ محمد المكاوي. الأستاذ الصافي محمد حبيبنا، الحمد لله ألف مبروك بين قوسين يا أستاذ صافي للزغاليل، ربنا يعينك ويقويك ويكرمك فيهم بإذن الله. الأستاذ الصافي نموذج للشخصية المصرية الأصيلة، بأسعد بصحبتي معه. بدرية السيد، بس معذرة يعني بدرية السيد، حضرتك عارف أنه يعني بكون مجهز شغلي فطلبك جي متأخر شوية، بس بإذن الله هتكون معنا. وليا طلب، ياريت نتأكد من تاريخ رحلها 27 مايو 89 ولا 19 مايو، افدنا يمكن دكتور حسن عبد الحافظ في الموضوع ده. أول طلب معنا لدكتور محمد سلموني. كان في الحلقة 52 من منتهى الطرب كنا أذعنا أغنية سينا يا سينا بصوت صالح عبد الحي. دكتور محمد سلموني طلب انه يسمع الأغنية بصوت محمد أنديل. ويمكن بخصوص دكتور محمد السلموني تحديدا يعني وطلبه، هو عاشق لمحمد أنديل، تضامن معاه الأستاذ شريف وطلب انه نخصص حلقة كاملة لمحمد أنديل، وكان في رد من صديقي دكتور عبد المنعم من ليبيا. والله برضو ده يمكن محير، يعني محمد أنديل متعب عليه رحمة الله في إيه؟ هتلاقي أغاني فردية وأوبريتات وصور وبرامج غنائية ومسلسلات وديني ووطني، وما بين كل ده تحتار هتذيعه استوديو ولا تذيعه حفلات. عايز أقول إنه محمد أنديل وكارم محمود وفايدة كامل عليهم رحمة الله أكبر إنتاج إذاعي في الإذاعة المصرية، فحلقة واحدة مش هتكفي يا دكتور محمد، دي حلقات، فربنا يسهل يعني ويكون معنا إن شاء الله. حلقة طلبات المستمعين مع الأسف هتخليني أتجاوز عن مناسبات رحيل نادية فهمي، الشاعر علي الجندي، كامل الخلعي، أحمد رامي، زين العابدين، عبد الله، هدى سلطان. النهاردة الإسراء والمعراج، كل سنة وحضراتكم طيبين. والنهاردة برضو رحيل المطرب الكبير يوسف المنيلاوي. كان نفسي أسمعكم عبد السروجي بصوته هو بيتكلم مش غنى، بس ربنا يسهل إن شاء الله ويكون معنا في حلقات قادمة. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، ومن خلال خدمة الرسالة القصيرة الاس ام اس 92170، وبأشرف بانضمام أصدقائي الدكتور عبد المنعم والأستاذ توفيق العقابي، ماركو هارون، وعاصم المغربي. أستاذ عاصم من المغرب، في معنا حاجة الوردة إن شاء الله تستمتع بها النهاردة، ومهندس خالد عروق. إلى فقرات حلقتنا عشان ما ناخدش من وقت الحلقة أكتر من اللازم. البداية مع محمد أنديل وسينا يا سينا، بيرم التونسي، الكلمات، اللحن أحمد صدقي، توزيع عطية شرارة، اتنقلت على شرايط إذاعة يوم 30 يناير عام 1981. Thank you. سينا يا سينا سينا يا سينا سينا يا سينا اهديك من قلبي تحية يا سينا يا عزيز عليا سينا يا اللي كنوزي مخفية ولا تطلها لدينا سينا يا سينا يا مصرية سينا يا سينا يا غنية سينا يا سينا سينا وأنهار بترولها بتجري وتسابقني لها سينا وأنهار بترولها بتجري وتسابقني لها أسطلنا وحده يحولها سفينة من بعد سفينة أسطلنا وحده يحولها سفينة من بعد سفينة سينا يا سينا يا مناجم سينا يا سينا يا مصانع سينا يا سينا هديك من قلبي تحية يا سينا يا عزيز عليا سينا يا اللي كنوزك مخفية ولا تطلها لدينا سينا يا سينا يا مصرية سينا يا سينا يا غنية سينا يا سينا فيها الحديد يبني مراكب وينور البحر كواكب فيها الحديد يبني مراكب نور البحر كواكب اقطع تذكرك يا راكب وادخل بها احسن مينا اقطع تذكرك يا راكب وادخل بها احسن مينا سينا يا سينا يا عظيمة سينا يا سينا يا كريمة سينا يا سينا هديك من قلبي تحية يا سينا يا عزيز عليا سينا يا اللي كنوزك مخفية ولا تطلها لدينا سينا يا سينا مصرية سينا يا سينا يا غنية سينا يا سينا فيها دهب يبني مداين في عرضها وطولها باين فيها دهب يبني مداين في عرضها وطولها باين تعالى يا مهندس عاين واللالي ميت ألف خزينة تعالى يا مهندس عاين واللالي ميت ألف خزينة سينا يا سينا يا شرقية سينا يا سينا يا عربية سينا يا سينا هديك من قلبي تحية يا سينا يا عزيز عليا سينا يا اللي كنوزك مخفية ولا تطلها لدينا سينا يا سينا يا مصرية سينا يا سينا يا غنية سينا يا سينا محمد أنديل وسينا ياسينا، كلمات بيرم التونسي، لحن أحمد صدي، توزيع عطية شرارة. بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، ولقائنا التالي كان طلب لصديق العزيز دكتور ميخائيل أديب، طلب يسمع اللحن المميز لحلقات أحببت فيك عذابي، اتسجل في مايو عام 1985. كنا أذعنا في الحلقة 52 تتر النهاية. تعالوا نسمع تتر البداية والتفاصيل هتسمعوه علشان ما ناخدش من وقت الحلقة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. أحببت فيك عذابي. السيناريو والحوار عصام الجنبلاطي. الإخراج الإذاعي أحمد عبد الحميد. أحببت فيك عذابي. نجلاء فتحي، محمود مرسي، عمر الحريري، مريم فخر الدين، إبراهيم خان، مرفة الجندي. أحببت فيك عذابي. موسيقى وألحان محمد سلطان. كلمات الأغاني سمير الطائر. عفاف راضي. قد إيه تايه يا قلبي، قد إيه محروم حنان، قد إيه الدنيا قاسية، قد إيه غدر الزمان، كل سكة نمشي فيها دمعة الماضي نلاقيها، كل فرحة نحس بيها ليه تدوب قبل الأوان. بس لا بس لا، ده الحب فينا أقوى من الدمع الحزينة، والأمل دايما في بكرة لسه مدين الأمان، لسه مدين الأمان، لسه مدين الأمان، لسه مدين الأمان. اللحن المميز لحلقات أحببت فيك عذابي. دكتور عبد المنعم صديقي من ليبيا كان طلب من فترة كبيرة يسمع عبد الوهاب أجومي من المغرب، المطرب المغربي، في أغنية الشكوى ليه. شكوى ليه ومجموعة أغاني سجلها عبد الوهاب أجومي على شرائط إذاعة، أو اتنقلت على شرائط إذاعة خاصة في يوم 9 مارس عام 1957. الشكوى ليه والنجوى ليه، لو تصفى يوم راح يغرق ايه. الشكوى ليه والنجوى ليه، لو تصفى يوم راح يغرق ايه. الشكوى ليه والنجوى ليه، لو تصفى يوم راح يغرق ايه. Thank you. بيبات حيرا ذليل، واللي ظنى حبه جفا، واللي ظنى حبه جفا يشتاق ليه بدموع عليه، ويقول له ليه الشكوى ليه، لو تصفى يوم راح يغرق ايه، ويقول له ليه الشكوى ليه، لو تصفى يوم راح يغرق ايه، الشكوى ليه والنجوى ليه، لو تصفى يوم راح يغرق ايه. بعدتك والفؤاد والدمع سال يا ريت فات، نار البعدتك والفؤاد والدمع سال يا ريت فات، حرام هجر المنام بشتاق ليه وابكي عليه، مش حرام هجر المنام بشتاق ليه وابكي عليه، بشتاق ليه وابكي عليه. ما تقوله ليه الشكوى ليه، لو تصفى يوم راح يغرق ايه، ما تقوله ليه الشكوى ليه، لو تصفى يوم راح يغرق ايه، الشكوى ليه والنجوى ليه، لو تصفى يوم راح يغرق ايه. الشكوى ليه والنجوى ليه، لو تصفى يوم راح يغرق ايه، الشكوى ليه والنجوى ليه، لو تصفى يوم راح يغرق ايه، الشكوى ليه والنجوى ليه، لو تصفى يوم راح يغرق ايه. عبد الوهاب أجومي والشكوى ليه المطرب المغربي. كان في تعليق من دكتور مهندس بشير المقيم في فرنسا بأنه نادرة من المغرب وطني الحبيب، ودكتور عبد المنعم بيقول أنه تسجيلاته نادرة جدا للمطرب عبد الوهاب أجومي حتى في بلده. بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، وأدوات التواصل من خلال صفحتنا على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، خدمة الرسائل القصيرة الاسمس 92170. ترحيبي بدكتور مروان منصور، دكتور ميخائيل أديب، الأستاذ سهير آدم، الأستاذ سمير من دسوق، والأستاذ مصطفى الحداد من السويس. فقرتنا التالية كان طلبها الأستاذ إيهاب إمام، عايز يسمع كان وفاء الخولي. هنسمع وفاء الخولي وأغنية خضرة من كلمة عبد العزيز سلام لحن سيد مكاوي، نقلت من شرائط صوت القاهرة على أشرطة إذاعية يوم 18 ديسمبر عام 1978. Thank you. بيت ابويا وانا متربيه في بيت ابويا في وسط قلب صفية وطهرة. اني خادرة اني خادرة اني خادرة اني خادرة اني اني اني اني خادرة يا واد خادرة خادرة يا واد اني خادرة انا بنت الريف والخضرة اني خادرة انا متربية في بيت ابوي انا متربية في بيت ابوي في وسط قلوب صافية وطهرة اني خادرة اني خادرة اني خادرة اني خادرة اني اني اني اني خادرة يا واد محلى يا واد وانا طالعة اتمخدر على شط الترعي ايوه شط الترعي وابوي من بعد ما يرى انا دري ويهدي المدري ايوه ايوه المدري محلى يحيى واد وانا طالعة اتمخدر على شط الترعي ايوه شط الترعي وابوي من بعد ما يرى انا دري ويهدي المدري ايوه ايوه المدري في بيت والغيت اني اني شاطرة شاطرة انا بنت ريف والخضرة والخضرة في البيت والغيط اني اني شاطرة شاطرة وانا بنت ريف والخضرة والخضرة وانا متربية في بيت ابويا انا متربية في بيت ابويا في وسط قلوب صافية وطهرة اني خادرة اني خادرة اني خادرة اني خادرة اني اني اني اني خادرة يا واد خادرة خادرة يا واد اني خادرة انا بنت الريف والخضرة اني خادرة انا متربية في بيت ابوي انا متربية في بيت ابوي في وسط قلوب صافية وطهرة اني خادرة اني خادرة اني خادرة حتى الباب لو شفتولي الباب لو شفتولي يضربني اخي مدولي مصر وبلدنا كده السطر ايوه ايوه السطر من زيه في جمالي قولولي ده انا حتى الباب لو شفتولي الباب لو شفتولي يضربني اخي مدولي مصر وبلدنا كده السطر ايوه ايوه السطر في البيت والغيت اني اني شاطرة شاطرة وانا بنت الريف والخضرة والخضرة في البيت والغيط اني اني شاطرة شاطرة وانا بنت الريف والخضرة والخضرة وانا متربية في بيت ابويا وانا متربية في بيت ابويا في وسط قلوب صافية وطهرة اني خادرة اني خادرة اني خادرة اني خادرة اني اني اني اني خادرة يا واد خادرة خادرة يا واد اني خادرة انا بنت الريف والخضرة اني خادرة انا متربية في بيت ابوي انا متربية في بيت ابوي في وسط قلوب صافية وطهرة اني خادرة اني خادرة اني خادرة قوي وبعيا ونصحى واللي حيكون مقسوم ليه حيكون مقسوم ليه راح اشيله من ان عينيا ولا اعصي كلامه بالمرة ايوه ايوه المرة انا عقل قوي ونصحى وبعيا واللي حيكون مقسوم ليه حيكون مقسوم ليه راح اشيله من ان عينيا ولا اعصي كلامه بالمرة ايوه ايوه المرة في البيت والغيط اني اني شاطرة شاطرة وانا بنت الريف والخضرة والخضرة في البيت والغيط اني اني شاطرة شاطرة وانا بنت الريف والخضرة والخضرة وانا متربية في بيت ابويا وانا متربية في بيت ابويا في وسط الطهرة وفاء الخولي وأغنية خضرة كتبها عبد العزيز سلام ومن ألحان سيد مكاوي. اللقاء التالي على موجات إذاعة الأغاني ومنتهى الطرب كان طلبه دكتور مروان منصور من سوريا أغنية إسماعيل ياسين إبليس إي ذنبه يا عالم، كلمات أبو السعود الإبياري لحن عزة الجهلي. الأغنية تم تسجيلها في أكتوبر عام 1954. بقالنا زمان قال ايه عن البني ادم هو اللي ما هوش غلطان ابليس ايه ذنبه يا عالم ابليس ايه ذنبه يا عالم تهمين وبقالنا زمان قال ايه عن البني ادم هو اللي ما هوش غلطان ابليس ايه ذنبه يا عالم سعريس الغفلة والباب بلا قفلة شاف منظر مغري راح شابك دغري ما استناش لليوم التاني واتجوزها على العمياني أتريهم عيلة فشوش من مركز حلق حوش فات كم يوم ويلاقي حماته جياله بشبشب زعابي وناس هيبوا يزوروه ويباتوا أنضف واحد فيهم حابي لو يتخلق دك هتشلق أسره البيت بقى فرع لومان بس يا فندم عنها وطلق وبقى يقول يجازك يا شيطان بالذمة إبليس ماله كان هو اللي خطبها له معقول ولا أنا غلطان إبليس إيه ذنبه يا عالم تهمين وبقالنا زمان قال إيه عن البني آدم هو اللي ما هوش غلطان إبليس إيه ذنبه يا عالم فند العايق كان نازل فايق ولا عندوش فكرة ان هناك سكرة له اصحاب شلة نمرجية على كيفك مركخة مرجية وشافوه قاعد على القهوة قاموا طبوا عليه على سهوة يلا بنوفن على خمارة وصاحبنا تشارك وياهم بقالة ملف والكل سكارة وفي الآخر ناس شبكوا معاهم واخبط ورقع بقه اتطرم صنوا قال يجازك يا شيطان شكله اتشلطط وشه اتلخبط عينه بقت لك حاجة جنان بالذمة إبليس ماله كان هو اللي سأهاله معقول ولا أنا غلطان إبليس إيه ذنبه يا عالم تهمين وبقالنا زمان خليه يعني البني آدم هو اللي ما هوش غلطان إبليس إيه ذنبه يا عالم وكتير من نوع ده مهاويس البعدة لو غلطم غلطة أو طبوا في ورطة من غير كاني من غير ماني دغري يقولوا دي وزة شيطاني وتملي في أي خازوق إبليس يطلع محقوق كل ما تحصل أي حكاية، كل ما شوكة تشك الناس، أي خناقة أو أي جناية فيها الوسواس الخناس. إبليس لما تمل نزقه يبقى أمال فين الإنسان اللي ما بسمح حد يحقه، ولا فيش غير يجازك يا شيطان بالذمة. إبليس ماله لو كنا نسيبه بحاله، نعقل ونعيش في أمان. إبليس إيه ذنبه يا عالم تهمينه، بقالنا زمان قال إيه يعني البني آدم هو اللي ما هوش غلطان. إبليس إيه ذنبه يا عالم؟ إسماعيل ياسين وإبليس إيه ذنبه يا عالم، الأغنية كتبها أبو سعود الإبياري لحن عزة الجهلي. بنتواصل ومنتهى الطرب من خلال صفحتنا على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، ومن خلال خدمة الرسائل القصيرة الاس ام اس 92170 بعتت لنا الأستاذة نادية بتطلب أغنية لعبد السروجي. والله كان نفسي يا أستاذة نادية أنه النهاردة أنا يعني أذاع له هو بيتكلم، لانه يمكن عدد كبير من المستمعين ما سمعوش عبد السروجي ككلام، عشان الوقت برضو ما يسرقناش. بنتابع مع حضراتكم على موجات اذاعه الاغاني منتهى الطرب، واللقاء التالي كان طلبه الاستاذ عاصم من المغرب. الاستاذ عاصم كان طلب يسمع اغنيه حلم الليالي لورده، ومع الأسف يا أستاذ عاصم إلى هذه اللحظة لم أعثر عليه، لأنه تسجيل تلفزيوني وأنا بالأحرى يمكن بتعامل مع التسجيل الصوتي أو المادة الصوتية الإذاعية. لكن في طلب تاني حضرتك طلبته هو اللي حيكون معنا إن شاء الله، وردة الجزائرية ودور الفؤاد ليل ونهار لم يوفي شكر لحظك. الدور كتبه أحمد الألف عطية من ألحان شيخ الملحنين زكريا أحمد. ويمكن دي فرصة ان احنا نسمع يعني وردة في دور، يعني اول مرة يمكن تقريبا نسمع وردة وهي بتغني الدور الغنائي. الفؤاد ليل ونهاره غنته وردة من حفل تأبين شيخ الملحنين زكريا احمد اللي اقيم يوم 6 مارس عام 1962، ونقل وقائع الحفل استاذنا الاعلام الكبير الاستاذ صالح مهران. بعد قليل سيعلن المذيع الداخلي عن الفقرة التالية، وكما قلت لحضراتكم أن هذه الفقرة ستغنيها المطربة وردة الجزائرية، وستصاحبها الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن. أما الدور فهو الفنان الغالي أستاذ زكريا أحمد، الفؤاد ليل ونهار. وكما قلت لحضراتكم أن هذا الدور الغنائي من تلحين الموسيقار العبقري الموسيقار الراحل زكريا أحمد. دقات المسرح التقليدية لعلها تصل إلى أذهانكم، وينفرج الستار وتسلط الأنوار على المسرح، ويحيي الموجودون أعضاء الفرقة الماسية الذين جلسوا على المسرح واتخذوا أماكنهم استعدادا للعزف. كل منهم أمسك بآلته، وآلة الموسيقار الراحل العود موجودة إلى جوارهم. تدخل الآن إلى المسرح المطربة وردة الجزائرية وتتخذ لها مكانا وتحيي الموجودين. Oh, وهكذا سيداتي سادتي انتهى هذا الدور الغنائي الذي غنت وردة الجزائرية من تلحين الموسيقار المرحوم زكريا أحمد في الاحتفال بذكرى. وهكذا استقبل الموجودون هنا هذا اللحن بهذا التصفيق الحاد وعاشوا لحظات سعيدة مع ذكرى الموسيقار الراحل. عاشوا لحظات مع ألحانه التي ما زالت تتردد تحمل مع أنغامها نفحات من روحه الفياضة الفياضة بهذه القوة المعبرة وبهذه الطاقات الكبيرة من الأداء الممتاز الأداء اللحني الجميل. بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، وبرحب بانضمام المهندس حمدي الفئي والأستاذ رامي لصحبة منتهى الطرب. ولقاءنا التالي مع مطربة هي الوحيدة من بين المطربات اللي كتب لها خصيصا الأستاذ عباس محمود العقاد. هنسمع الفنانة المطربة ندرة في أغنية كان طلبها دكتور نبيل حنفي محمود، يا حبيبي أنت ري ليس في النيل نظيره. المعلومة اللي أمدني بها الأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود إنه الأغنية كانت في فيلم شبح الماضي، العرض الأول للفيلم كان في يوم الخميس 29 نوفمبر 1934. ندرة غنت في فيلم شبح الماضي 4 أغنيات كلها كتبها عباس محمود العقاد ومن ألحان رياض الصنباطي وفريد غصن. الأغنيات كانت هي في الهوى قلبي زورق يجري، يا حبيبي أنت ري ليس في الدنيا نظيرة، ليس في النيل نظيره، مولدي يوم شقايا وهل درى من أحبه. حنسمع أغنية من أغنيات فيلم شبح الماضي، يا حبيبي أنت ري ليس في النيل نظيره، عباس محمود العقاد الشعر، اللحن فريد غصن والغناء لندرة. اتنقلت على شرايط إذاعة يوم 11 أبريل عام 1955. Thank you. ليس بالله أنت بدر أين نور البدر منه كنا مع نادرة ويا حبيبي أنت ري ليس في النيل نظيره، شاعر عباس محمود العقاد، لحن فريد غصن. وبكده وقتنا انتهى، ومعذرة لعدم إذاعة حلقة اليوم من عاشق الموال. بعتذر لك غواص النغم صديقي العزيز دكتور عبد المنعم عن ان احنا نستكمل في حلقة النهاردة محمد جمال وأغانيه على العود. كل الشكر لمن تواصل معنا عبر صفحة فيسبوك من خلال فيسبوك، عبر صفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، ومن خلال الرسائل القصيرة على رقمنا 92170. شرفنا بالانضمام الأستاذ عيسى متري والأستاذ مصطفى خميس، غياب لمدة 3 حلقات، يا رب يكون المانع خير. الأساتذة الأستاذ سمير والأستاذ حسن حوماني من لبنان، والأستاذ توفيق من بغداد، الأستاذ مدحت عبد الدايم. بإذن الله إن شاء ربنا يعني كده احتمال يكون معانا حاجة لحلقة الخميس 20 يونيو، وحلقة 27 برضو الخميس الأستاذ علاء خضير هتكون بإذن الله يعني فيها حاجة هم مخصصينها تكون لمطرب معين، فنشوف الموضوع ده. كل الشكر لمن تواصل معنا، شكرا حسام فاروق زميلي على هندسة الهواء، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حفيظ.